الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا الكلام في أن سيدنا أبا بكر عليه من الله الرضوان كان شيخ الفدائيين في رحلة الهجرة، فإنه رضي الله عنه قد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حذرا متوثبا مستيقظا، تارة يمشي أمامه وتارة من ورائه وتارة عن يمينه وتارة عن شماله. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: أتذكر الرصد فأسير أمامك، وأتذكر الطلب فأسير وراءك وعن يمينك وعن شمالك. فقال له عليه الصلاة والسلام: أتحب أن يصيبك المكروه دوني؟ قال: نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. ثم إنه رضي الله عنه لما وصل إلى الغار استمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستبرئ الغار، ينظر هل فيه شيء من الهوام المؤذية أو الدواب السامة أو الأخطار المتوقعة. فلما استيقظ رضي الله عنه من سلامة الحال طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل، فتوسد صلى الله عليه وسلم قدم أبي بكر، ولاحظ رضي الله عنه أن فتحة ربما يدخل منها شر، فألقمها عقبه، وضع عقب قدمه في تلك الفتحة، فجاءت حية فلدغته مرارا فلم يتململ كراهة أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اشتد عليه الألم دمعت عيناه، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وتفل على موضع تلك اللدغات فبرئ بإذن الله. إخوتي أخواتي، ما كانت التضحية قاصرة على هذا الشيخ الوقور رضي الله عنه، بل كان لآل أبي بكر مفاخر خالدة في تلك الرحلة المباركة، فإن أسماء رضي الله عنها قد شقت نطاقها نصفين، فمن أجل أن تربط الجراب الذي وضع فيه الزاد للمهاجرين الكريمين. وأما عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنهما، فقد كان لكل منهما قدم صدق في نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأذكر هاهنا ما رواه البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فمكث فيه 3 ليال. يبيت في الغار عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ثقف لقن، ثقف معنى أنه حاذق، لقن ذكي، فيدلج من عندهما بسحر، يعني يخرج في وقت الدلجة، في وقت السحر يرجع إلى مكة، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، يعني من كان من أهل مكة يظن أن عبد الله بن أبي بكر قد بات بها ولم يبرحها ليلا، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، يعني يكون بالنهار في مكة يسمع ما يكيده كفار قريش وما يدبرونه، فيأتي بالليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر بالذي سمع، كما قالت عائشة: حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما، منحة من غنم أي غنم فيها لبن، فيريحها عليهما، يعني يذهب بتلك الأغنام في الرواح حين تذهب ساعة من من العشاء فيبيتان في رسل منحتهما ورضيفهما. الرضيف كالرغيف، وهو اللبن الذي ما زال فيه زبده، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، بمعنى أنه في وقت الغلس حين تختلط ظلمة الفجر ببياض الصبح يصيح عليهما عامر بن فهيرة من أجل أن يعود بهما إلى مكة، كان يفعل ذلك من أجل أن يعفي آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر. يعني عبد الله بن أبي بكر يدخل ويخرج من الغار، ويأتي عامر بن فهيرة يرعى الأغنام حول ذلك المكان من أجل أن يعفي الآثار، ولا يتفطن أحد إلى أن في هذا الغار أشخاصا أو أن فيه ناسا. النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه مكث في الغار 3 ليال إلى أن هدأ الطلب ويئس المشركون من إدراكهما، فخرجا من الغار. وكما تقدم معنا الكلام أنهما استأجرا رجلا من بني الديل هاديا خريتا، وكان اسمه عبد الله بن أريقط. وهذا الرجل ما أسلم في قول جمهور المؤرخين، وهذا الرجل كان من حليفا في آل العاص بن وائل السهمي، كان حليفا في آل العاص بن وائل السهمي. وهذا الرجل استأجره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من أجل أن يدلهما على الطريق، فهو خبير بتلك الدروب، وكان على دين كفار قريش. يعني هذا الرجل كان مشركا، لكنهما أميناه ودفعا إليه راحلتيهما، وكان قد وعداه عند الغار بعد 3 ليال. وها هنا لا بد أن ننتبه إلى أن هذا المشرك كان مستمسكا ببعض أخلاق الجاهلية، فلم يفش سرهما ولم يدل عليهما ولم يؤثر تلك الجائزة الكبيرة التي رصدتها قريش، وهي 100 من الإبل، فيغدر بهذين اللذين ائتمناه على سرهما. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر ومعهما عامر بن فهيرة يخدمهما ويعينهما، وكان أبو بكر رضي الله عنه يردفه ويعقبه، كان أبو بكر يردفه ويعقبه، يعني تارة يجعله رديفا له على راحلته، وتارة ينزل أبو بكر فيمشي ويركب عامر بن فهيرة. فعبد الله بن أريقط خرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دليلا لهما، فسلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق موازيا عسفان، ثم سلك طرقا غير التي يعرفها الناس، وهكذا استمر هؤلاء الأربعة في طريق الهجرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه سيدنا أبو بكر الصديق، ومعهما سيدنا عامر بن فهيرة يخدمهما ويعينهما. ثم كان الدليل في تلك الرحلة هو عبد الله بن أريقط الليثي، وقد سلك بهما دروبا وطرقا غير التي يعرفها الناس، واعتنى أهل التاريخ بتسميتها. إخوتي وأخواتي، مضت هذه الرحلة المباركة، والنبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الثلاثة، حتى نزلوا على خيمة أم معبد، أم معبد الخزاعية، وهي عاتكة بنت خالد ابن خويلد الخزاعية، عاتكة بنت خالد ابن خليد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة وتطعم وتسقي من يمر بها من الضيفان. كانت امرأة برزة، برزة أي مسنة، لا ليست كربات الخدور من البنات الصغيرات اللائي يأوين إلى مكان خفي، بل كانت برزة جلدة قوية لم يؤثر فيها السن. وبعد ذلك تحتبي بفناء الخيمة، يعني تجلس يعني خارج خيمتها ظاهرة بادية للناس، وتطعم وتسقي من يمر بها من الضيفان. فمر بها هؤلاء وهم مسنتون مرملون، مرملون قد نفاد زادهم، مسنتون أي في سنة جدب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ألقى عليها السلام: هل من لحم نشتريه أو لبن نشربه؟ فقالت: فداك أبي وأمي، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القراء، والشاء عازب ولا حلوبة في البيت. هذه المرأة العربية العفيفة الشهمة ذات المروءة والكرم والبلاغة والفصاحة ستصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. ووصفها هذا قد رواه الإمام البيهقي والإمام الحاكم في المستدرك، والطبراني كذلك في معجمه الأوسط عن أخي أم معبد، وكان اسمه حبيشة. حبيش هو أخو أم معبد عاتكة بنت خالد بن خليد، وحبيش هذا كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي هذا الذي ذكرت لكم طرفا منه، قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة وابن أريقط يدلهم على الطريق، مروا بقديد على أم معبد. قديد مكان بين مكة والمدينة، وكانت برزة جلدة، برزة يعني امرأة كبيرة في السن مسنة تبرز للناس جلدة أي قوية، تحتبي بفناء القبة يعني تجلس في الفناء الخارجي للخيمة، ثم تسقي وتطعم من يمر بها، امرأة صاحبة كرم. وكان القوم مرملين مسنتين، مرملين قد نفد زادهم، مسنتين أي في سنة جدب. فسألوها: هل عندها لبن أو لحم يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيء. وقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القراء، يعني لو كان عندنا شيء ما أحوجكم إلى السؤال والطلب، بل هذا هو القراء الذي يبذل للضيف من غير طلب منه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، يعني في جانب الخيمة قد خلفها الجهد عن الغنم، الجهد أي المرض والمشقة. فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن هذه الشاة؟ يمكن فيها لبن. فقالت: هي أجهد من ذلك. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ هذه تصح بضم اللام وكسر، أن يعني أحلبها أو أحلبها. فقالت: نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت حلبا فاحلبها. فدعا بالشاة فاعتقلها، أي وضع يعني ذراعها بين ساقه وفخذه عليه الصلاة والسلام، ومسح ضرعها، في رواية وظهرها، مسح ضرعها وظهرها، وفي بعض الروايات وسمى الله ودعا لها في شاتها فتفاجت، هذه الشاة فرجت بين رجليها. ودعا بإناء يربض الرهط، يعني طلب من أم معبد أن تأتيه بإناء كبير يشبع يعني هؤلاء جميعا. فحلب فيه ثجا، حلب في ذلك الإناء ثجا أي حتى امتلأ، وفي بعض الروايات حتى علته الرغوة، وسقى القوم حتى رووا. سقى عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعامرا وعبد الله بن أريقط، وسقى أم معبد حتى رويت، ثم كان آخر القوم شربا عليه الصلاة والسلام، آخر واحد شرب، وقال ساقي القوم آخرهم شربا. ثم حلب فيه مرة أخرى فشربوا عللا بعد نهل، النهل الشربة الأولى والعلل الشربة الثانية، هكذا تسميها العرب. ثم حلب فيه آخرا وغادره عندها. في رواية قال لها ارفعي هذا لأبي معبد إذا جاءك، ثم ركبوا وذهبوا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ عليها قرآنا ولا أطال معها كلاما ولا دعاها إلى الإسلام، بل كل ما هنالك هذا الذي رأت. فقلما لبثت حتى جاء أبو معبد زوجها يسوق أعنزا عجافا أي ضعافا، يتساوكن هزالا يتمايلن من شدة الهزال، لا نقي بهن أي سوقهن ليس فيها مخ. فلما رأى اللبن، وهذا لبن كثير عجب، وقال ما هذا يا أم معبد، أنى لك هذا والشاء عازب أي بعيدة في المرعى، حيال ليست حملا، ولا حلوبة بالبيت، ليس في البيت شيء يحلب. فقالت لا والله، يعني ليس ما ظننت من أنه جاء أتانا به آت أو وهبه لنا واهب، إلا أنه مر بنا رجل مبارك. وهنا وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مبارك، كان من حاله كيت وكيت، يعني حكت له ما فعل عليه الصلاة والسلام بأنه أخذ الشاة واعتقلها ومسح على ضرعها وعلى ظهرها وسمى الله ودعا بدعوات، ثم بعد ذلك حلب في هذا الإناء ثجا وسقى القوم وسقى أم معبد، ثم شرب آخرا، ثم حلب فيه ثانية فشربوا عللا بعد نهل، ثم حلب فيه مرة ثالثة وخمره، قال ارفعي هذا لأبي معبد إذا جاء. فزوجها كان رجلا ذكيا، قال صفيه يا أم معبد، صفي لي هذا الرجل. فقالت، بدأت تصف الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم بأن للنساء قدرة على الوصف ليست عند الرجال، وهي ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم سوى تلك اللحظات المعدودات. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، الوضاءة بمعنى الحسن والجمال، ومنه قيل للوضوء وضوءة، والمرء يلحقه بفتيان ندى خلق الكريم وليس بالوضاء. رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه أي منيره مضيئه، حسن الخلق، حسن الخلق أي الخلقة، وفي بعض الروايات حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، والثجلة هي الكبر البطن، ولم تزر به صعلة، صعلة صغر الرأس، وسيم قسيم، وسيم جميل، قسيم أي متناسق الخلقة، في عينيه دعج أي شدة سواد، وفي أشفاره وطف أي غزارة وطول، وفي صوته صحل أي بحة خفيفة، ليس صوته بالجهير الذي يؤذي السامع، أحور أي شديد البياض، أكحل يبدو في عينيه الكحل وما هو بمكتحل، أزج، أزج أي مستقيم الحاجبين، أقرن أي حاجباه مقرونتان، شديد سواد الشعر، في عنقه سطع، سطع إلى معان، وفي بعض الألفاظ سطح أي طول، وفي لحيته كثاثة أي غزارة بغير ترتيب، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، يعني منطقه كلامه عليه الصلاة والسلام مرتب، كما أن هذه الخرزات إذا نظمت فانقطعت، انقطع نظمها وانفرط عقدها، فإنها تنزل متتابعة لا تسبق واحدة الأخرى. كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن حلو المنطق. فصل، كلامه فصل، لا نزر ولا هذر، أي ليس قليلا لا يفيد، ولا هو بالكثير الذي يتوه معه سامعه. أجهر الناس وأجمله من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. ربعة، أي لا هو طويل ولا هو قصير، لا تشنأه عين من طول، لا تشنأه أي لا تبغضه، شانئ هو المبغض، لا تشنأه من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، لا تقتحمه يعني لا تتجاوزه إلى غيره. غصن بين غصنين، بين أبي بكر وعامر بن فهيرة، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به يحيطون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا لأمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند، يعني لا هو عبوس عليه الصلاة والسلام، ولا هو مفند أي كثير اللوم. فزوجها الذكي قال: هذا والله صاحب قريش، لو رأيته لاتبعته، ولا أجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. الله أكبر، يعني استدل بهذا الوصف من جمال الخلقة وحسن الخلق، وكذلك كريم فعاله صلوات ربي وسلامه عليه، أنه رسول من عند الله. وبعض كتب السير تذكر أن أم معبد كثرت أغنامها ونمت ببركة تلك الزيارة النبوية، حتى جلبت منها جلبا إلى المدينة. فمر أبو بكر فرآه ابنها، ابن عاتكة بنت خالد، يعني التي أم معبد، ابنها رأى أبا بكر فقال: يا أمه، هذا الرجل الذي كان مع المبارك. فقامت إليه فقالت: يا عبد الله، من الرجل الذي كان معك؟ قال: وما تدرين من هو؟ قالت: لا. قال: هو نبي الله. فأدخلها على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأطعمها عليه الصلاة والسلام وأعطاها. وفي رواية بأنها انطلقت أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أقط ومتاع الأعراب. الأقط هو اللبن المجفف، أو ما يسمى الآن بالقشطة، ومتاع الأعراب، فكساها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها. وفي بعض الروايات بأنها أسلمت. وصاحب الكتاب الوفاء بأخبار دار المصطفى ذكر أنها هاجرت هي وزوجها وأسلما. وأيضا الإمام البغوي في شرح السنة ذكر أنها هاجرت هي وزوجها وأسلم أخوها حبيش واستشهد يوم الفتح. فالله أعلم أي ذلك كان. إخوتي وأخواتي، بعدما تزود في خيمة أم معبد انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن أريقط. وكان أبو بكر شيخا يعرف، لأنه تاجر، وكثير التردد على هذا الطريق الذي يمر بالمدينة في أسفار تجارته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شابا، النبي عليه الصلاة والسلام أسن من أبي بكر بعامين، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يبدو أشب من أبي بكر، فإنه كان ربعة عليه الصلاة والسلام، جلدا قويا ذريع الخطوة. وكان أبو بكر رضي الله عنه شيخا طوالا، أجنى أجنى أي في ظهره شيء من انحناء، خفيف العارضين. فكان الرجل يلقى أبا بكر وهو يعرفه، فيقول له: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك، الذي يمشي أمامك؟ فيقول أبو بكر: هذا هاد يهدينا السبيل، هذا هاد، لأن الله قال ولكل قوم هاد، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالسامع يظن بأن أبا بكر يقصد بأن هذا هاد، أي يهدي الطريق المحسوس الدرب، وإنما يعني أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يهديه إلى طريق الخير والرشاد. وأبو بكر رضي الله عنه فعل ذلك بإيحاء من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا بكر ألهي الناس عني، ألهي الناس عني، أي شغلهم عني. وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام في وقت قد اشتد فيه الطلب وكثرت فيه العيون والجواسيس. وأبو بكر أيضا كان إذا سأله بعض الناس ممن لا يعرفه يقول له: من أنت؟ فيقول أبو بكر: باغي حاجة، يعني أطلب حاجة. فإذا قيل له: من هذا الذي معك؟ يقول: هذا هاد يهدينا، هذا هاد يهدينا، والرسول صلى الله عليه وسلم هاد يهدينا صلوات ربي وسلامه عليه. ومن الأحداث العظيمة التي وقعت في طريق الهجرة إخوتي وأخواتي ما كان من سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، فإن قريشا قد عرضت جائزة عظيمة: من يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا وبصاحبه أبي بكر حيا أو ميتا فدية كل واحد منهما 100 ناقة، 100 ناقة. هذا الجعل في ذلك المجتمع كان يمثل ثروة عظيمة ومالا كثيرا. فسراقة بن مالك بن جعشم حمله هذا العرض السخي من كفار قريش على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على أن يدركه وأن يأخذه، ولذلك هيأ ركائبه وجهز سلاحه واحتاط لنفسه. ولذلك لابد أن أذكر قصة سراقة كما رواها هو، كما رواها يقول: فبينما أنا جالس في مجلس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة إني قد وجدت آنفا أسودة مبيضين أراهما محمدا وأصحابه، أو أراها محمدا وأصحابه، أسودة يعني أشخاصا. فسراقة قال له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم. فقال الرجل: لعل، وسكت. سراقة يريد أن يضلل الرجل لئلا يتابع أولئك الأشخاص، ثم يقول: ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فحطت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها، يعني بدأ يحث فرسه على الإسراع، تقرب بي حتى دنوت منهم، حتى دنا من أولئك الركب الذين وصفوا له. قال: فخررت عنها. سبحان الله، لما اقترب من ذلك الركب سقط عن فرسه تلك. قال: فأهويت يدي إلى كنانتي، الجراب الذي فيه الأزلام. قال: فاستخرجت الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، يعني على عادتهم. الله جل جلاله حرم ذلك لما ذكر المحرمات، قال: وأن تستقسموا بالأزلام. فها هنا خرج الذي أكره، يعني سراقة ابن مالك ابن جعشم المشرك الذي يستقسم بالأزلام، لما خر عن فرسه استقسم بأزلامه تلك، فيقول: فخرج الذي أكره. ما الذي يكره؟ أن هذه الأزلام قد أشارت عليه بألا يضر أولئك الركب. قال: وكنت أرجو أن آخذ المئة ناقة. قال: فركبت فرسي وعصيت الأزلام. ها هنا تخلى عن معتقده، فما زالت فرسه تقرب به حتى سمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. النبي عليه الصلاة والسلام لا يبالي بهذا الفارس الذي يطاردهم، وأبو بكر يكثر الالتفات. هذا يحكيه سراقة بأن الصديق رضي الله عنه كان يكثر الالتفات. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. والتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه قائلا: اللهم اصرعه، اللهم اكفناه بما شئت. يقول سراقة: فساخت يدا فرسي حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها وصرعتني، ثم زجرتها، يعني يريد منها أن تنهض. يقول: فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان في السماء مثل الدخان، أي غبار مثل الدخان. فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان قائلا: أنا سراقة بن مالك بن جعشم، أنظروني أكلمكم، أمهلوني، أنا أريد أتكلم معكم، فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه، أدعو الله لي ولا أضرك. فدعا له صلى الله عليه وسلم. ماذا كان بعد ذلك إخوتي وأخواتي؟ هذا الذي نتناوله إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.